يلزم عنها القول بالنجاسة او لا يلزم عنها القول بالنجاسة، وده الخلاف الواقع بين اهل العلم. فقالوا ان الذهب حرام، ومع هذا فهو ليس بنجس خلاص. ومن هنا وقع خلاف بين اهل العلم في قضية الخمر. ما في شك ان لما نيجي ندرس علم اصول هنقول ان في اشياء متفق عليها انها يعني محرمة العين او نجسة العين، يعني نجسة نجاسة حقيقية ومعنوية بتنجيش الشرع لها. وفي اشياء محرمة وليست بنجسة، تمام. فمن الاشياء المحرمة وليست بنجسة كما قلنا الذهب، فهو محرم ولكنه ليس نجس. فوقع خلاف في الخمر، هل هو نجس العين او ليس بنجس العين مع ثبوت حكمته. طبعا هناك من اهل العلم من يرى انه غير نجس العين، وقالوا ان عمر بن الخطاب لما نادى وقال ان الخمر حرمت اراق الخمر في الطريق، فلو كانت نجسة ما اراقوها في الطريق. كلام طويل او كتير او في هذا الموضوع، هتلاقي تفاصيله في نيل الاوطار للشوكاني وفتح الباري شرح صحيح البخاري في قضية الخمر هي نجسة العين او ليست نجسة العين. نعم. السبرت ما تكلمني فيه قياسا عن الخمر في هذا يا اخي لا لا، هذا اللي انت بتقولوه ده اسمه خلط. خلط اللي انت بتقولوه ده خلط. خلط ليه؟ السبرت ما وضع ليه يشرب، ده اصل وضعه. خمر وضعت تشرب، وضعت تشرب، سبرت ما وضع ليه يشرب ابدا. ولكن الحكم الشرعي اثبت ان اللي يبقى كل مسكر فهو خمر، كل خمر حرام، وعلى هذا يحرم شربه، يحرم شربه. ولكن هل يحرم الانتفاع به؟ هذا هو الكلام، ان الشيء اذا وضع اصلا لينتفع به ولم يوضع اصلا ليشرب فلا تخلع الحرمة على الانتفاع. واضرب لك مثالا سريعا، البنزين مثلا وضع ليكون وقودا للسيارات، اليس كذلك؟ فانت لا تبحث عنه في حكم او لا تضعه كما قال اهل العلم في بند المشروبات. خلاص حط بند المشروبات، هو لا يوضع في بند المشروبات. لكن لو ثبت ان انسان شربه فسكر، هل تقضي بحرمة الانتفاع بالبنزين؟ اخلع نفس الكلام على السبرت. بقول اخلع نفس الكلام على السبرت. ومن هنا قلنا ان للاسف اخواننا الحلوين بتوع السعودية وغيرهم اللي قضوا بحرمة الانتفاع واستخدام السبرتو، انما استخدمه وادخله في الكرونيات وادخله في تطهير مش عارف ايه واعمل ايه، خلطوا الاوراق ببعضها، وهذا لا يجوز. وعشان كده قلنا ان دراسة علم الاصول دراسة مهمة، لان ان لم تدرس علم الاصول فتقع في الخلط في الاحكام. ايا كان ايا كان القائل، انا ما اود ان انا اذكر الان اسماء لان ما اكثرها خلاص، ومنهم الدماغ الله يرحمه ما اكثرها، لكن فلا علاقة لي بالاسماء التي قالت هذا، لا علاقة لي خلاص. ولكن انا اقول ان اردت ان تصدر حكما صحيحا، انا ضربت لك مثال بسيط جدا وسريع. والان نحن نعلم ان البنزين اصلا موضوع الانتفاع، صح؟ هتيجي تنظف بيه حاجة عندك في البيت، ده بيحصل، تنظفش حاجة ببنزين بتنظف. هتيجي تحط وقود للسيارة، واحد شرب البنزين سكر، ايش يكون حكمك على البنزين؟ تقول الناس ما تحطوش بنزين في عربياتكم وارقوه في الشوارع ويتحرق البنزين بجاز، هو ده اللي مد ليه خوف داهية. نفس الكلام عن الكالونيا والمرسلين، ايه ما فيها شيء يا ابني. انا شرعا لو اردت الحكم الصواب ما فيها شيء على الاطلاق، ما فيها شيء على الاطلاق. لكن انا قلت هما بيلعبوا بالفاظ هما مش قدها. زي ما جينا اتكلمنا في قضيه النقاط فانا سخرت لما جم اتكلموا ان الحديث وقالوا ابن باز وغيره وعبد المقصود وغيره عارف الكلام ده، ان قال ان للشرع مدام قال ان المرأة اذا احرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، يبقى الاصل ان تكون منتقبة ولابسة القفازين، وهذا من ادلتهم موجود في كتبهم وفي شرايطهم. كلام ما يقوله الا خطفه ايا كان قائله، ما فهم شيء لا عن علم الاصول ولا اي حاجه. لو درس اصولي هيعلموا علم اليقين ان المحظورات في الاحرام لا تقع على الفرائض والواجبات وانما تقع على المباحات، فينقلب الدليل عليهم. يعني ما تيجي تروح تحج عمر ما يبقى في المحظورات ان يقول لك مثلا ما تصليش، خلاص ما تصومش رمضان، مش هيحظر عليك الفرائض. محظورات في الاحرام لا تكون على فرائض، لانها لو وقعت على الفرائض يبقى معنى هذا انه بيلزمك بحرام، لان عكس الفرض الحرام فبيلزمك بحرام. لكن المحظورات تقع على المباحات زي وضع الطيب وحلق الشعر، هذه من الامور المباحه، فالمحظور لا يقع الا على مباح. فلو قلنا ان المراه لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين، لا يقول ان قائل كما قال السطحيون ان النقاب والقفازين فرض، لان المحظور لا يقع على الفرض انما يقع على المباح، فهذا دليل على الاباحه، هم اتخذوا دليل على الفرضيه، وهذا من الجهل. بقول ابن الاثير وهذا من الجهل وهذا من الجهل. نعم في بالنسبه لنجاسه العين، طبعا انا ميل الى نجاسه عيني، وده شيء يطول شرحه. نعم بقول يا نجاسه عيني، يعني نعم هو نجس عندي نجاسه عينيه، خلاص. ما انا بقولش سيرتو، سيرتو قال قلت فرق كبير جدا، شيء لابد ان تنظر الى اصل وضعه، ان كان وضع ليشرب فمثلوه كمثل الخمر في كل شيء، وان كان وضع لا ليشرب وانما للانتفاع فشرب لانه وزن بالعقل حرم شربه ولكن لم تحرم عينه، والا هتبطل كل شيء وانتفع به. وصل لك تعبيري؟ خلطت الامور ببعضها، خلطت والخمر ما وضع اصلا ينتفع به. انت كان كلامك بقى تقول لي يجوز ان انا اتوضى بالسبيرتو مش بالخمر. لا لا لا لا لا خطا تعبيرك الان، تعبير خاطئ اصلح حالك. قلت لك يا اخي الخمر هو الاصل في القضيه، فهو محرم العين ومحرم الانتفاع، لا ينتفع به وعينه نجسه. ما وضع اصلا للانتفاع لا تبطل نفعه ولا لا تبطل الانتفاع به، ولكن ابطل شربه ان ثبت ان في شربه اسكارا. عرفت القاعده؟ تيجي تقول لي طيب معنى هذا ان انا انتفع بالسبرتو يبقى جوز ان انا اتوضى بيه، اقول لك والله انت ما عارف اي حاجه عن اي حاجه. ليه؟ لان من شروط ما يتوضا به الماء الطاهر المطهر، ما قالش السبرتو او الخل. يعني لو قلنا الان اصبر عليا، لو قلنا الان ماء الورد نجس العين تتوضا بيه، ليه؟ لماذا اردت ان تتوضا بالسبرتو؟ يا راجل يا طيب، لا لا انت الان تدخل طوخا، تدخل طوخا في ملوخا، ولا احب تلامذتي ان يكونوا هكذا. طيب ما انا بقول استخدمت، انا قلت على السبرتو. لا ما تقوليش الوضوء ده مش مثال، مثال خاطئ، مثال خاطئ. ليه؟ لان ما يتوضا به له شروط وقيود، فليس كل طاهر يتوضا به، والا توضأنا بماء الورد وتوضأنا بالخل مثلا. خلاص طيب ما تقوليش الوضوء كلامك غير صحيح، انت استخدمت مثالا خاطئا. نعم طبعا لابد ان يفسد. لا اله الا الله، قلنا الخمر له الاصل في الحكم، اصليه الحكم انه نجس العين ولا يجوز الانتفاع به. سأضرب لك مثالا آخر وتوضح لك القضية. أنت ما مجمع خالص الليلة مش عارف ليه. خنزير حرام والحمار حرام تاكلوا؟ تاكلوا؟ حلو أوي. إيه الفرق بين حرمة هذا وذاك؟ الخنزير محرم ونجس والحمار محرم وليس بنجس، فجاز الانتفاع به. قف على هذا الخمر والسبب. وصلت؟ فلازم نفتكر ده. بقول لازم اقول للطلبه العلم كده، افتكروا الحمار والخنزير، تعرفوا الفرق بين الخمر والسبب. خلصت. ولكن كل قلت الاول كان واضحا ولكن هو غير واضح عندك. كان واضحا لكن غير واضح عندك. خلاص ما دام انا قلت في ذات كلامي لابد ان تفرقوا بين محرم العين والمنفعه وبين محرم العين وغير محرم المنفعه. خلاص بس لابد لابد.